الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. سورة ألم نشرح. وقال مجاهد: وزرك في الجاهلية. إمام مجاهد رحمة الله عليه وزرنا مراد غير أفضل كارونلي قبل النبوة، انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام ند اغی صدور او ظهور کیدو. ووضعنا عنك وزرك، من دتانا اغا کارون پورتکلی اغا غیر افضل کارون قبل النبوة سنة صادره دل. انقضا فمانا دا اثقلا، انقضا ظهرك استاسو شا مبارک قریب وشما تکڑے وے درنکڑی وا. فإنما العسر يسرا، لتكليف ترى أسانتياوي. قال ابن عيينة: أي مع ذلك العسر يسرا آخر، لدي سختي ترى لدي تكليف ترى بأسانتياوي بلا، لقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. تاسو انتظار نكوي جمع بارك مگر ددو خيستو سيزنو. أدارا: ولن يغلب عسر يسرين. حديث مرفوع راغلي نبي الإسلام وي بعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصر بعض إذا جابر رضي الله عنه ذكر كره النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. شرب مغالب نشي يو تكليف تدوو أسان تياغان وماني، لدهر يو تكليف تردو أسان تياغان راضي. لذلك سورة الله دوا في روي: فإنما على العسر يسرى، إنما على العسر يسرى. وهذا نحو معروف قاعدة ذا معرفة معادشي ندساني من مراد عين أولاوي، او نكره چه معاد شی مددوین مراد غیر بده اولنا. معنا دا چه تکلیف یو ده ورسره با اسانتیاغان دورازی فروچن. وقال مجاهد حنصب، امام مجاهد بحنصب مانا في حاجت فیدا ربك، تخفل حاجت تخفل رب لا ادريدا نعم اخود دي نسبنا نسب طمانا دو ادريدو راضي. فاذا فرغت فانصب، معنا دا كده جي تفارق شي نخفل رب لا ادريدا فدعوته دو تبليغ نفارق شي نراش رب لا ادريدا مستوى عبادت سوا. او نسب طمانا دا سريوال امراضي، فاذا فرغت فانصب كده يو عبادت نفارق شي نقبل عبادت كده مستلقا خل حاجتنا اللا لروان لكا. ويذكر عن ابن عباس: ألم نشرح لك صدرك. ابن عباس رضي الله عنهما ندام نقل لي في غدر آيات تكفير تولي: شرح الله صدره للإسلام. الله يقول في غنبر لآية: موستا سينا خلاو كرنا لا لإسلام دفار مصفر دينا لا والتين والزيتون. الله إذا ما دي قسمي فإن ضرباني وتخونا. وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس. امام مجاهد بھی تین و زیتون نے مراد اگر کہ خلق کی خری. یقال: فما یکذبک، فما الذی یکذبک بان الناس یدانون باعمالهم. نو سوچتا چی تا دروغ جن کی فدی خبر چی خلق تب دخل و اعمال و بدلی ور کی گی. مطلب دا چی استفام انکاری فما یکذبک معنا سے دا فما الذی نو سوچتا يكذبك كتاب دروغ جنكي لأن الناس يدانون بأعمالهم فدي خبر بعد كده خلق له بدخل أعمال بدلي ورقو لكيجي. فأنه قال سبويك فرمائدي: ومن يقدر على تسريبك بالثواب والعقاب. دا قدرت أو وسو طاقت شو نشي درجة كستا تكذيب ديوكي اللي خلق له بثواب وعقاب ملاويجي. وبه قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي قال: سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كيوم إنما سخطن دبو ركعتين في ركعت كي بسورة فاتحين رسط سورة تين والزيتون لستيوم. سورة اقرأ باسم ربك كور علق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتيبة: حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال: اكتب في المصحف في اول الامام. حسن بسر رحمة الله عليه ويلي شؤولك فمصحف قرآن كريم اول فاتحه بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحه بابتداء بسم الله ولك واجعل بين السورتين خطا او باقي نور سورتون من کی فاصله په تور باندې او خط پرینا. اهل علم ذکر کړی چې مذهب د حسن بصری رحمت الله علیه په مذهب کې شذوذ دی. علامه عینی رحمت الله علیه په عمده القاری ته چې علامه سهیلی ویلی دی تمام صحابه کرامو طریقه داوا چې غیب د هر سورت په ابتدا کې بسم الله لیکل. حسن بصری رحمت الله علیه وی صرف سوره فاتحه په اول کې لیکل او د باقي سورتونو په منځ کې د خط په تور باندې فاصله پرې ده. دا شاغ مذهب دی. عام صحابه مذهب ته چې د هر سورت په ابتدا کې بسم الله. وقال مجاهد النادي ناديه عشيرته فليدعو نادي او يدي خپل مجلس ولا روبلي مراد دين عشيرته د خاندان او قبيله ده چې دې خپل قبيله روبلي او بیا دې زمون د عذاب نه اخلاص کی. الزبانيا الملائكه زبانيا مراد ملائک دي. دا ماخوذ ده زبن او زبن په عربي کې ویل کېږي الدفع او شاد دي کوم ټول نو دي د جهنم ملائک لم زبانيا د دې وجه نه وي اذا كافران به جهنم له ورګي کې کیسه کو روان کړي. سورې تور کې تیر شول يوم يدعون الى نار جهنم دعا فكما رست بك قول به شي اور د جهنم له کدي کول سرا. وقال معمر الرجع المرجع معمر وي چې رجع معنا مرجع د واپسي. ان الى ربك الرجع سارح له واپسي اذن دي لنفعا قال لناخذا من تاكيد لپاره ده او معنا نفع عنا روبني شدي رابك اغدوي لنفع عن بالنون وهي الخفيفه نون خفيفه دفعت بيده اخذته عربي دفعت بيده بلاس نميوني فمعنا اخذت ترى او صح فمعنا اخذت سلمي جسو كراكا لنفع عن بالناسيه الله ويمن بدي سركم بنوني شورابك او جهنم. وبه باب وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حا وحدثني سعيد بن مروان البغدادي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزما قال اخبرنا ابو صالح سلمويا قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال اخبرني ابن شهاب ان عروه بن الزبير اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقه في النوم. حديث مفصل مخي ذكر شوه ده باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دهم حديث مفصل ذكر شوه كم يحفي لغي دلي وكا حفي لغي دلي نا خبر برا معاد كيفو لي او دي ذكي بصرف الفاظ واوري. كان اول ما برئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد يا جهدا ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد يا الجهدا ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إذا كان الإنسان بتكريد ديننا ديني منجمدنا اقرأ وربك الآيات إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم في آياتنا فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادنه حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة أي خديجة ما لي خشيت على نفسي فأخبرها الخبر فقالت خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتسبق الحديث وتحمل الكل تدغربانان بوجين بورتكين وتكسب المعدوم مفلسان كار كسب لته وتقري الضيف وتعين على نوائم الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. قالت خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك قال ورقته يا ابن أخي ما لا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا. ذكر حرفا، قال رسول فليدوارك يولف الذكر كلا يا ليتني فيها جذع يا ليتني أكون حيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففرقت منه فرجعت فقلت زمنوني فدثروه، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فهجر. قال أبو سلمة وهي الأوثان. أبو سلمة دروز بن مراد بثاني التي كان أهل الجاهلية يعبدون جاهلية ولو بلاغي عبادت كل ذا الله في غنبر لوي والرجز فهجر بثان شدي نتد دي فعبادت باني دوام دي فعبادت في خدو باني دوامك. قال ثم تتابع الوحي دي نفس جاء مسلسل وهي شروح. باب قوله خلق الإنسان من علق. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. لغا مخيني رواية أصف مختلف أتانيد بان مختصرا ذكر شيء. باب قوله اقرأ وربك الأكرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري حا وقال الليث عن عقيل قال حدثني محمد بن شهاب أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. باب قوله الذي علم بالقلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني فذكر الحديث. باب قوله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا حرف رد عدي أو فليس المقصود ده مخيني كلام في كل دارا يند لك سند جتاس خيال وقمان كوي يا كلا فما ناد حقا فرحق دا خبرا لئل كما خبر حق دا رستج كما روانا لئل لم ينتهي فشرت من نشد كافر كم تدار الله دا في غمبر سرد وشمني كي لنسفعا بالناصية قام خرابك قد سركم بنا ناصية كاذبة خاطئة إذا سركم بيد ذروغ جنو بننگار دي. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو جهل ابن عباس رضي الله عنهما ويتي أبو جهل ويه لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فما محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام مكتود كابي سلام مسكيد فدي ستبور لخطة سيدم سجدك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي الإسلام لذا خبر رسيد لون فرمائي لو فعله لأخذته الملائكة كده دا قصة وإرادة كده ويدا كاري كل الملائك وراني ولوي. تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر يفنا رالي قلع مولا قرآن الكريم فأغشفد إذتك. يقال المطلع هو الطلوع، مطلع الفجر في سورة كرازين هو إذا مطلعنا مراد راحت لي، والمطلع هو الموضع الذي يطلع منه مطلع غزيلا ويشراغين انور راخيجي زيد راخته. إنا أنزلناه الهاء كناية عن القرآن مطلب ده هذا ضمير قران لراجي ده ان انزلناه يكن القران نازل کړي او قران کریم اگر چې مخکې لفظ نه مذکور خو حکمن مذکور سیاق په دلالت کوي انزلناه مخرج الجمع کوئی د مفرد په ځای باندې جمع ذکر کړي دا والمنزل هو الله انزلناه کې الله رب العالمین ځان له جمع کې ذکر کړي دا اعلان کې نازلون کې خو الله رب العالمین یو ذات دی والله والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجمع ليكون اثبت واوقد هذا عرب طريقه ذا فعل واحد كلا جمع في صيغه باندې ذکر کړي د فار د تاکید نو د صيغه د جمع د تاکید د فار د تروري ورنه نازلون کې یو ذات رب العالمین دی او بل عرب فتعظيم د فار د تاکید د مفرد د فار صيغه د جمع استعمالي سوره لم يكن سورة بينا منفكين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين معنى ذا زائلين لريكيدون كي آيات قام توجيهات أهل علم كرد مفسرين عاما وأثان فهم تشريانا إذن مشايخ ذا مذكر كيف تفسيرك إذا كفار ومشركين دخل الكفر وشركنا دمنا كيدو بل سلارا وشارا نواه سواد دین چې رسول او کتاب ورل راشي نو چې کله ورل رسول او کتاب راغې نو بیا هم دوی په خپل زده او عناد باندې کلک پاتې شول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين زائرين د رکیدون چې خپل بيدینې نه نظر کېدل تر دې چې بینه ورل راغلي او بینه چې راغې بیا هم دوی په خپل زده او عناد کلک پاتې شول ډېر کم ایمان راړو قیمه په معنا د القائمه سره ده قیمه معنا ده مضبوط فيها كتب قيمه فريق غفوخ مضمون ولا كتاب مني او دين القيمه اضاف الدين الى المؤنث اضافه دين مؤنث لكره معنى هذا دين المله القائمه يا القيمه دا دين دار مله قائمه يا دين القيمه هم مشايخ معناه في دين دكلك خلقه دا دين دكلك خلقه ده كمزور خلق دين نه نه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى نبي الإسلام أبي بن كعب رضي الله عنه لولي وشمال الله كم كرده إذا تعالى سورة بينا ولولم أو تدي زمان واوري قال نبي أبي بن كعب رضي الله عنه وسماني رب العالمين زمان ما غسته قال نعم فبكى نبي الإسلام ورلوه رب العالمين زمان ما غسته فجراشه وخش علي زواج النسي ذكرك أنت رب العالمين زمان ما غسته وبه قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن الله له حكم كذا تعالى ذي القرآن العلم قال أبي الله سماني لك أبي رضي الله عنه آية الله زمان تحصل أغسطه قال الله سماك نبي الإسلام له الله ذي نوم أغسطه فجعل أبي يبكي شروشه وشجرده قال قتادة فأنبئت أنه قرأ عليه قتادة ابن دعامة السدوتي وما لخبر راك رشوك نبي الإسلام والسلام في بيادة سورة لسطة ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وقبل سند ذا حديث ذكر خي وبه قال حدثنا احمد بن ابي داود ابو جعفر المنادي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بن كعب ان الله امرني ان اقراك السلام الله لو يحكم كل جبتادي ان اقراك القران دا شيء القران در تواورم قال الله سماني لك الله زمان انت سلا استقال نعم قال وقد ذكرت عند رب العالمين أبي بن كعب رضي الله عنه هو وجود رب العالمين لو عندي ذكر شويه قال نعم فذرفت عيناه ودسترمنا أخت رواني شوي نقول هذا دليل فديما أن يشي الله رب العالمين كلام تي متى شاء وكيف شاء فليجي خوخشي وسنجي خوخشي أنا دي بعض المتكلمين فأذلك كلام كرده موضع الله رب العالمين ده كلام أحد نشتا من كلام دي اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وبی رضی اللہ عنہ وی چې الله دې نو مغسته دی وی دې چې قران ورلولولا ترازل ذلت سورة زلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد الذي يقول ألفاظ يوم أنا راضي بأن ربك أوحى لها استارب فهكم كرد ليلة. باب قوله من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه تاش عملكم فأنا زيد ذري برباني تنيكيوك يره ندي باغي لرويني داغي أجر وثواب بور لملاوشي وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة أسنى يدري قسم خلق الفاردي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر ديو سريد فار أجر ديو بل سريد فار فردرا أو فبل سريبان ديو وبال وبوج دي فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله هر چه آغا کس ده چه ده اصونه ده آغا ده پار اجر و ثواب ده و ده آغا کس ده چه ده اللہ پلار کی تردی دی ده ده پار ساتلی چه جهاد بتکم ها اطال فی مرج او روضت نو اوگت پڑه ورل تڑلی ده پزه ده سران کی یا پباغی چکی اوگت پڑه ورل اشوله ده ده سران پاغذه کی چه ده سری یا یو باغی چکی پریخ ده او پڑی کی تاویگی را تاویگی فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات نو آغا چه رسي دا أسونا غيل را فدي خفل پڑي كي فدي زيد سران كي و فدي باغي شكي نو دل ربو فدي باني أجرو نئي چه دا أس فدي پڑي كي ترغي اوغت پڑي ولا أشولي فدي باغي شكي دا سران فدي دي كي دي گردي را گردي خراك و سكاك كي نو فدي باني بدل أجر ملاوي جي ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا او شرفين كان اثارها وارواحها حسنات له او كدي اسنوا پڑھو شلولو فاستنت ندا ورحت الشرفا او شرفين پيودي ريو غنداي باندي اپجو پڙھو شلولو دد نو تختيدو پيو اوچت دي غر ورختو يا پدو غرن باندې ورختو دي ور پتي دونه وي كانت اثارها وارواحها مدديدا قدمنا او دديدا خاشنا دا به دد لپاره نه کوي دا به دد تل د میزان کې تل لشي ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقي به كان ذلك حسنات له او كثرت را اسن په یو نهر باندې تیر شل په یو تین باندې او د اغینه وبوس کله د مالک دا اراده نه چې د دې نه وبوس کی دا به دد لپاره اجر وي نو کثرت دې په خپل وب بیا ورکړي دا غي بسمره اجر وي که بغیر د د کړهو نه غ خوراک کوي تدی ورله اجر دینو کده کړهو کو خوراک ساتي ورکو چریا بسمره اجر وی وهي لذلک الرجل اجر دا د سید لپاره اجر دی ورجل ربتها وګوره په دې چې د اجر ملاویږي د دې په جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رخت وراشی الخيل معقود فی نواصيها الخير الى يوم القيامه د اصول ته دې تندوخه د قیامت د ورځې پورې خیر لیکل شوی دی وچدا فدی نیت باندې د جهاد فی سبیل الله لپاره ورجل ربطها تغنیا وتعفها او دې مغه سره دې چې دا اصول تړلې دي ساتلې دي د پاره د تجارت او د پاره د تعفف تعفف نه لوي چې خلکو مسوال باندې کوم دا به خرصوم دنیوي ضرورتات به پوره کوم ثم لم ينتحق الله في رقابها ولا ظهورها او بیا دې نه ری حق الله او چتون دې کې او بشادانو دې کې لديه غزكاتم ادا كي الله حقم بكي ورتي فهو له ستر نداد لفار فردرا ليه الله ده سوال نبج ساتل ليه ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر او دره مغا سره ده چلاه تدلی دي ساتلی دي ده تكبر ورياء ده فار ونواء مانا ده عداوة الدوشمني ده فار فهي على ذلك وزر نداف ده كسباني وبال سذاب ورلملاويگي وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال النبي كريم عليه الصلاة والسلام نذكر المبارك قال نفرمائل ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاضة الجامعة وإنه رأي قال الله دذي بارك فما باني مگر دا يوم منفرد أو جامع آيات من يعمل مثقال ذرة خيرا يره جاش عملكو فمقدار ذريبر دنيكين أبوين دي لرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وشاش عمله كفر مقدار ذريب رنا كارا مبين يغيل را نو كخرون ام فدي نيت باندي ساتل بي اجر بي باب قوله ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال لم ينزل علي فيها شيء الا هذه الايه الجامعه الفاصله. دخول مبارك النبي صلى الله عليه وسلم تقوس وجفاغي اجر ذي غناه تسدي النبي صلى الله عليه وسلم ولي ند نازل شوي ما بان دراغي باركي مگر دا يوم منفرد وجامع ايات. من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. والعاديات وعاديات عاديات غاسم الوجد من بك وقت السنين كم اواز روزي هرانك. وقال مجاهد الكنود ان الانسان لربه لكنود. امام مجاهد وكنود تلوي الكفور غطنا شكرا يقال فاثرن به نقعا. نرائل زيدا قد غزيك دور لرا سبيهي دا زمير يا دا وقت لراجي دا تفسير جلال علمي فاثرن به غدا اسنا علو زي به قد غوقت كي يا امام ابن كثير رحمة الله عليه به زمير راجي دا بمكان عدوهن رائل زيدا قد غزيك شكم زيك من نوي نقعا دور لرا رفعن به غبارا فغزيك دا دور رابورت كي لحب الخير من اجل حب الخير لام اجل يده تعليل يده لفارض محبت دمال وانه لحب الخير لشديد. انسان لفارض محبت دمال سخده لشديد معنى لبخيل امها بخل او شمتياك اون كده. ويقال للبخيل شديد بخيل لو شديد ولك ليش عربيك حصل معنى مميزا جدا بكريشي وحصل ما في الصدور راسر جنب كريشي جدا بكريشي اغراض نجفة نوكيني. باب سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كالفراش المبثوث شب خلق فشاند فتنغانو خرورو كرشو تغوغاء الجراد يركب بعضهم بعضا فشاند غشور دم لخانو جي فيوب الباند ورغرزي جي لخان شراوالو جي فدير مقدار كي نيوشور غنتزان ترداغي لخشر رادي او دا فيوب الباند ورفيوب جي نخلق بدا شراوالي جي لقيامت فرز باند جمكي بي ميدان محشر لا تغالك الناس يزول بعضهم في بعض درشان بخلقهم في يوم الماضي والغرديق والغرديق والغرديق كالعهن فشان دولي عهن يا آمي ولي لوي يا أغرنجين ولي لوي كألوان العهن فشان دا غرنجون مختلف دولي تغرون بعد رنجين ولي فشان والي دولي. وقرأ عبد الله كالصوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كالعهن تغرب كالصوف وتكون الجبال كالصوف. الهاكم التكاثر الهاكم التكاثر غافل كلمة تاسل ويروالي دمال. قال ابن عباس رضي الله عنهما التكاثر تكاثر ويروالي مراتشي من الأموال والأولاد مال مدير دي أولاد مدير دي مدير تاسل بغفلت كي تولي دي قيامتنا. والعصر يقال الدهر واختم به وإذا عصرنا مراد زمانا دي شلاء بقسم فرده. ويل لكل همزة. الحطماء اسم النار مثل سقر ولغى لا حطماء إذا أور في نمونك يولون لي لك سنة داغي في نمونك سقر ولغى لي كلا إنها لغى أسألك حطماء ما أخوز دي لحتم نحتم فمانا بقصر أو هشب ترازي يو شيء زري زري يقول ما طول أدوك ما طول نو دي جهنم دي أور لم حطماء دي وجنوش دي إنسان أدوك بما تري. سورة ألم ترى كيف فعل ربك. قال مجاهد أبابين متتابعة مجتمعة الأبابيل معنى ذا يوب البسي فرل بسيرات لنكي جمشمي أبابيل فمعنى ذا جماعات ترجمة إبالتن ذا دا غط جدي لويلش جد لرغو قيدي راجمكي. وقال ابن عباس سجيل من سنكي وكل دا فارسي لفظ ذكر كي إمام بخاري رحمة الله عليه وسلم دا سجيل شكم مور لتكر كوايو ندا معرب لفظ ده سنگ او ده گلنا نقاف او قاف خب عربي كشتنو ندي فكاف سر لكل ذكر لفظ فتلفظ عجيب اختاري سنگ ويلكي ديشي كاني لا او قل ويلكي ديشي طين او خط لا ندي سنگ فكاف سر ذكر كده الحجر كاني لا ويلكي ديشي او قل ذكر كده فكاف سر كل ندا ويلكي ديشي الطين خط لا د سجیل معنا د فکر کینا په اور باندې خاور په حق او دا غیر فکر کې خانه جوړ شي نو اذا اصل کې د فارسی لفظ دی او عربی کې بیا سجیل جوړ شوی ورنه په اصل کې څنګه ګل نو بیا ته سجیل جوړ شوی دی لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد لإيلاف ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف ما مجاهد وي فالفضلون كذلك لا محبت شولي شوي الله ولا فضلون كذلك لا محبت شولي ده ندل لا خبر قرانا ندا كيف جميع أو فؤولك سفر كي جميع كي قرم وطن لدي أو فؤولك يخوة لا يمن قرم وطن جميع كي باغيلة لل شام شام يخوة منه نفعولك باغيلة لل او يمن قرم وطن منه فجيبك باغيلة لل وآمنهم من كل عدوهم وفي حرمهم او امن ورکر دي الله دويدة دهر دشمن دوينة فحرم دويك حرم بوجه الله امن ورکره وقال ابن عيينة لنعمتي على قريش امام ابن عيينة رحمة الله عليه لإيلة في قريش معنى دادا توجد نعمت زمانا في قريش وبعد ذلك عجب لي لوجد نعمت زمانا في قريش وما في نعمت لك لي في غفلتك أرأيت سورة معون فقال مجاهد يدعو يدفع عن حقه يدعو معناه تدى يدفع عن حقه دخل حقنا لا يتم دفع سيدك ورتي يقال هو من دعدعته لا ما خوزد دعدعتنا لا فمعناه جديك سرم راضي ودعدعته لم يجي سوكو ختم لا سور سرو لكي چې په دوه خطو لا خپل ټوپونه وای دا چې دلته دې خدای ورکا یدعون یدفعون فسوره سور کې مو یدعون الی نار جهنم دعا دې کول بشیدای جهنم لپاره دې کول سرا ساهون معنا د لاهون لوب کون کی عبثیات کون کی الماعون المعروف كله الماعون مراد هر معروف نه ټول معروف دې مراد دې ويمنعون الماعون هرني كدي منكي وقال بعض العرب الماعون الماء بعض العرب يسمعون أبول ويكس وابتساس كي وبموارين وغم منكي وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع عكرمة ويجد ماعون أعلى مرتبة سجيدة في كم فرض زكاة تغم نوركي أو أدنى أو معمولي مرتبة سجيدة عارية المتاع تذكور بذروة تامان تنسوك فعلا واري آمن نوركي لك خلق لنا كل ذي أوبلنا اور غواڑی سفیا کا غواڑی دارنگ سلوخ موخ غواڑی غلبی لو چان غواڑی تدمر بخیل تی دام من سی ویمنعون الماعون انا اعطیناک الکوثر وقال ابن عباس شان اکا عدوک ابن عباس وید شان اکا معنا دشمن تا ان شان اکا هو الابتر تا دشمن مبینام و نشان بی من وطل بی وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا شيبان وقال حدثنا قتادة عن أنس قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف فقلت ما هذا يا جبرائيل قال هذا الكوثر ويكلش نبي كريم صلى الله عليه وسلم أسمان لو خذوا لشو نويذ بيو نهر أو سنمان لراتيري دم أغيل راغم چداغي دوالو غالو لا دډډو ملغلرو خيمي وي غټي ملغلري وي په منځ کې ډډي او خالي راغي نه خيمي جوړي شي په ما ته پوښتنه کوي چې اي جبريل دا سري را لوي دا حول کوثر ساغه کوثر دغه نه چې ان اعطيناك الكوثر وبه قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي وقال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عائشه رضي الله عنها قال سألتها عن قوله إنا عطيناك الكوثر لماذا عائشة رضي الله عنها أبو عبيدة ويتفوش كلاوز لآيات باركي قالت ويدي جواب راكلاوش نهر أعطيه نبيكم لذي كوثرنا مراد يو نهر وشندش وربك ليش استاذك غمر لفرز قيامة شاقئاه عليه در مجوف إذا غيب غالبان دي بدر ملغدري بي داغي خيمي بجوني آنيته كعدد النجوم داغي لوكي بشاند اعداد دستور د اسمانوي رواه زكريا وابو الاحوص ومطرف عن ابي اسحاق وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال في الكوثر هو الخير الذي اعطاه الله اياه اي كوثر مراد اي خير دتي الله بالبيغمر لو ركده قران وسنه ذات المراد مي قال ابو بشر قلت لسعيد بن جبير فان ناسا يزعمون انه نهر في الجنه وما سعيد بن جبير لو ابو بشر وي جعفر بن وحشيه بعد خلق خدا غمان کوي چې دا کوثر په جنت کې یو نهر د نبی اسلام له ورکول شي او ته وایي چې عبد الله بن عباس ته ویلي چې الخير الذي اعطاه الله اياه فقال سعيد بن سعيد بن جبير قال جواب راکو ان نهر الذي في الجنه من الخير الذي اعطاه الله اياه دا په جنت کې کوم نهر او څنګه نام دا خير نه لیکل چې الله خپل پیغمبر له ورکړي قل يا ايها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم يقال لكم دينكم الكفر ويتاسو ده فارستاسو دين ده مرادتنا ديغ كفر ده ولي دين او ما ده فارد ما دين ده والإسلام مرادتنا إسلام ده ولم يقل ديني ويديني ونوي شياد متكلم ذكر كي لأن الآيات بالنون فحذفت الياء ذكر آياتنا طول بنون تر ختمي كي نراغي ده تناسب ده وجنا نوع ده غياتنا هدف كي مناسبت راشي ويوشان تشي داغي خواسب كما قال الله فهو يهدين ويسقين لك سنجي فاغذي كي يا هدف فهو يهديني كي يهدين ويلي دارك يسقيني كي يسقين ويلي سير شعراتي مديزي كم دا آيات دي وجن هدف فلك دبخ كي آيات نصر مناسبت راشي وشانت والي راشي وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن بعد ويت لا أعبد ما تعبدون كي لا تكرار راغل ذو مطلب دا لذو بندقي لكم دا آغة سنجتاسي بندقي شوي أس ولا أجيبكم فيما بقي من عمري او نن تاسو اجابت او قبول علیکم په باقی عمر کې نو تاسو هم په بندګی کوم نه به آئنده وکم یا دا تاسو په بندګی به دي معبودانو بندګی اوس نه کوم او بل دا چې تاسو په شان عبادت نه کوم زما تاسو الٰه جدا دی او بندګی موجوده ده ولا انتم عابدون ما اعبد وهم الذين قال وإذا خلق دي جدي متعلق الله فرمائي لدي وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا سلي بارك وي ولا أنتم عابدون ما أعبد تاسم بندقي لك وي تاغا شاك زور لبندقي فهم ودي بارك الله وي جدا أزلي بدبخت لي وليزيدن كثيرا منهم أو خامها سوا كي دير تدبينا ما أغا كتاب انزل إليك تنازل شوية فتابان من ربك استاذ رب ترحنا سور لسوا كي طغيانا وكفرا ترکشی او کفر نورم دی ترسی واشی کنو دی استاد رب بندگی نکی سورة اذا جاء نصر الله والفتح و به قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح فمزنا ذكر نبي صلى الله عليه وسلم يومز قصد دينة الى سورة نازل شوه إلا يقول فيها مگر پاغي کې وي سجدا او رکوع کې وي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فاتي قال ريا الله چې ترغو مونږه سره د حمد او ثنا اي الله بخنا را لو کې دغه دې سورۃ اخر کې وي فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فدي سورۃ بعمل کو لتسبيح او تحميد به وي وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده نبينا صلى الله عليه وسلم في ركوع سجدك دا دير وي تقل سورة نصر نازل شو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن عمل بيقول في قرآن ما لذلك قرآن ولا حكم كالتي تسبيح وتحميد ويا نبينا صلى الله عليه وسلم في موسكي فسجدك ركوع كلا تسبيح وتحميد وي باب قول الله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أولي متخلق ورد النكي وفدين الله دلي دلي وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر سألهم عن قوله تعالى عمر رضي الله عنه دبدر دلي مشران صحابة إكرام نتفوس كلهم دې صورت بارکه چې دا جاء نصر الله والفتح قالوا نذير لويل فتح المدائن والقصور دین مراد دې خارونو او دې بنگلو فتح کول مراد دي قال ما تقول يا ابن عباس نو ابي عمر رضي الله عنه ويليو اذا بقي تو يا ابن عباس قال ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويليو اجل او مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم دا نيتدا يا يوم مثال لنبي الاسلام لبيان شوي نوعيت له نفسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هغه د وفات او د مرګ خبر په دې کې ورکړ شو چې دنیا له یو مقصد لراغلی مقصد کې پوره شو بس الله حمدونه او استغفار وای رواني دا صورت اجل رسول الله علیه الصلاۃ والسلام باب قوله فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا اكيد یا نو سره د حمد مخفل ربنا او بخنه نواړه یقینا د الله دې د توبه قبلونکې تواب علی العباد والتواب من الناس التائب من الذنب تواب على العباد ان الله رب العالمين بندگان توبه قبلي او تواب من الناس شارو التائب من الذنب يجكم بغنان توبه وباسي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر عمر رضي الله عنه بدخل مجلس شورى لدى النقول ان داغ مشران صحابه اكرام شكم بدر صحابه فكأن بعضهم وجد في نفسه فبعض الفجرك خفش فالفري عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مكي حديث ذكر ذي غور لعولي زمون بچي مشتا اغي مجلس لنظر نكي ولا معشوم فمجلس كده مشران وصركينه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله لعولي زمون سر راد النكي دي مجلس بشورانه زمون من ذلك شان بچي اشتا فقال عمر انه من علمتم مر رضي الله عنه ولي يقينن شاده شان داري اخو اغا صوب دي تاسو له پته پی جن یی چول را دنکم فدعاه ذات يوم فادخله معهم عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما يورز را بدلو بدای سره بیا مجلس لدنکلو وی فما رؤيت انه دعاني يوم اذن الا ليريهم ابن عباس ته بوي وی دا خبر ما نه مخاره دا مگر دې فاره را بدلو چې دې لو خي چې اولي مرادن نکای اغیل داخول چې دی ولید دی مجلس کې کینو قال عمر رضی الله عنه ما تقولون فی قول الله اذا جاء نصر الله والفتح دې سورۃ بارہ کې تاسو وایي فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا بعضې مخکې دا چې موږ له حکم سره شوی چې الله حمد بوایو بخنه بغواړو کله چې موږ امداد وکړو شی والله فتوحات راول موږ بلا اعمال کو وسكت بعضهم فلم يقل شيئا بعض خاموشي وتینو ویلي فقال لي اكذاك تقول يا ابن عباس بما لي ثم ذا يا ابن عباس فقلت لا ما ورليتنا قال فما تقول عليه وستتبع قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له فما ورلوي ذا النبي الاسلام غني تبعت الله خبردار ورسلناه قال اذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامه اجلك ندا علامه نيتي استاد النبي الاسلام انه اسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول عمر رضي الله عنه ولوي زمان الذي بارك له عشان علم لك سنه استاده اهو لك تمشي بس عمرك هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما في كتاب التفسير لن ختموه تمنا وقته